أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل الرابع من فصول كتاب النكاح في أسباب التحريم، وهي ستة. السبب الأول النسب، ويحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء: الأم والجدة وإن علت لأب كانت أو لأم، أي يحرم نكاحهم الأم والجدة وإن علت لأب كانت أو لأم، والبنت للصلب، وبناتها وإن نزلن، وبنات الابن وإن نزلن، والأخوات لأب كنا أو لأم أو لهما، وبناتهن يعني بنات ماذا؟ الأخ وبنات الأخوات، سواء وبنات أولادهن، والعمات سواء كنا أخوات أبيه لأبيه أو لأمه أو لهما، وكذا أخوات أجداده وإن علون، والخالات للأب أو للأم أو لهما، وكذا خالات الأب والأم وإن ارتفعنا، وبنات الأخ سواء كان الأخ للأب أو للأم أو لهما، وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه وبناتهن وإن سفلن. ومثلهن من الرجال يحرم على النساء، فيحرم الأب وإن علا، والولد وإن سفل، والأخ وابنه وابن الأخت والعم وإن علا، وكذا الخال. فروع ثلاثة: الأول، النسب يثبت مع النكاح الصحيح ومع الشبهة، ولا يثبت مع الزنا، فلو زنا فانخلق من مائه ولد على الجزم، يعني جزم أن هذا الولد انخلق منه من مائه، لم ينتسب إليه شرعا لا ينتسب إليه وإن كان منه لأنه ابن زنا. وهل يحرم على الزاني والزانية؟ أي هل يثبت به التحريم المتعلق بالنسب فيحرم على الزاني البنت المخلوقة من مائه كما يحرم على الزانية المتولد منها بالزنا؟ الوجه أنه يحرم لأنه مخلوق من مائه، فهو يسمى ولدا لغة. الثاني، لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة، طلق زوجته فوطئت بالشبهة، يعني هو طلق زوجته بعد أن طلقها وطئت وطئ شبهة، يعني ليس بعلقة شرعية وإنما اشتباه. نعم، وطأها آخر شبهة، كأن مثلا هي في العدة، مثلا بعد ما انتهت من العدة مثلا طلقها، ألا يجب عليه أن تعتاد 3 أشهر؟ في هذه 3 الأشهر يمكنه أن يرجع إليها. فوطأها واحد ظنا منه أنها مطلقة ويجوز له أن يعقد بالمطلقة، فعقد عليها ووطأها، فتضح بعد ذلك أنها ما زالت على عصمة من؟ المطلق. فإن أتت بولد به، يعني بالوطء الثاني، لأقل من 6 أشهر من وطء الثاني، فإن أتت بولد به، يعني بالأول، لأقل من 6 أشهر من وطء الثاني، لأقل من 6 أشهر من الوطء الثاني، ول6 أشهر من وطء المطلق، ألحق بالمطلق. ألحق بالمطلق. إيه، هذا هو، هذا هو افتراض، يعني مو ما وضعت باثنين. وضعت بواحد. لكن أقل من 6 أشهر من وطء الثاني. يعني اختلط الب. إيه. أقل من 6 أشهر من وطء الثاني، ول6 أشهر من وطء المطلق. فعندنا الآن مثلا طلقها في الشهر الأول، زين، في الشهر السادس، في الشهر السادس أتت بولد، ولكن كانت قد وطئت بعد الطلاق بوطء مشتبه، فهذا الولد يكون لمن؟ نقول إن كان لأقل من 6 أشهر فهو للثاني، للثاني، وإن كان ب6 أشهر فما فوق فيكون للأول. نعم، شوف، قال فإن أتت بولد به لأقل من 6 أشهر، لأقل من 6 أشهر من وطء الثاني، ول6 أشهر من وطء المطلق، ألحق بالمطلق، لأن إحنا عندنا أقل الحمل 6 أشهر، ما يصير 5 أشهر ما يعيش، وهو من وطء الأول، من وطء الثاني لها إلى أن وضعت 5 أشهر وهي أتت بولد، فمعنى ذلك أنها كانت حاملا. ولو كان منها أقل ما يعيش. صار واضح لو لا؟ أما لو كان الثاني له أقل من 6 أشهر وللمطلق أكثر من أقصى مدة الحمل، لم يلحق بأحدهما. شوف، لم يلحق بأحدهما. شلون يعني؟ يعني لو كان الثاني له أقل من 6 أشهر، 5 أشهر خلنا نقول مثلا، وللمطلق أكثر من أقصى مدة الحمل، أكثر من 6 أشهر، لم يلحق بأحدهما. ليش؟ لأن لو وضعت في 6 أشهر وقد فاضت المدة، المطلق المفروض إذا كان حملين ففي الشهر السادس بالنسبة للمطلق يجب أن تلد، لكن طافت المدة وهي ما ولدت، يعني مو ميت، أو بالعكس. هو إذا كان أقل من 6 أشهر والمطلق أكثر من أقصى مدة الحمل، أكثر من 6 أشهر، إيه، لا يلحق بأحدهما، لأن ابن 5 أشهر لا يعيش، وهو ابن 6 أشهر أو أكثر من 6 أشهر، ومن طلاق الأول لها أكثر من مدة الحمل، فحينئذ لا يلحق لا بالمطلق ولا بالثاني. صار واضح يا ولد؟ وإن احتمل أن يكون منهما استخرج بالقرعة على تردد، وأشباه أنه للثاني. نعم. وحكم اللبن تابع للنساب. الثالث، صار واضح المسألة لما واضحة؟ الثالث لو أنكر الولد ولاعا انتفى عن صاحب الفراش. يعني شلون أنكر الولد ولاعا؟ يعني هذا أنكر أن يكون هذا الولد منه، فلاعن زوجته، لاعنها. يعني شو لاعنها؟ لا مو لاعنها، لاعنها شو معناته يعني؟ عند القاضي يكون إيه؟ إيه؟ يعني عند القاضي هو يدعي أن هذا الولد ليس من ماله، وهي لا تعترف بالزنا، فهو لا يمكن أن يصرح يقول أنها زنت، لأنه إذا قال أنها زنت يجب عليه أن يأتي بأربعة من الشهود يشهدون على أنهم رأوا الميلة في المكحلة يدخل ويخرج. زين، كيف يثبت هذا مع زوجته؟ ما يتمكن. ففي هذه الحالة ليس له إلا الملاعنة. إن يكون إذا هو صادق فلعنة الله عليه. أي نعم. إن كان فيه صادق فلعنة الله عليه. أي نعم، هذه الملاعنة، فينتفي عنه الولد حينئذ. وكان اللبن تابعا له، لكن اللبن يكون تابعا له، ولو أقر به بعد ذلك عاد نسبه. بعد ما أنكره رجع وقال لا أنا هذا ولدي، عاد نسبه. وإن كان هو لا يرث الولد، عليكم السلام، لكن الولد لا يرث منه. إيه، باعتبار أنه في الأول أنكر الولد، بعد ذلك تراجع وقال له هذا ولدي بعد الملاعنة، فحينئذ نقول النسب يرجع له لكن لا يرث من الولد. يعني الملاعنة سبب لنفي الولد. نعم، صار واضح؟ فلا يرث من ولده، لكن الولد يرث منه، بس هو لا يرث من ولده. السبب الثاني من أسباب التحريم الرضاع، والنظر في شروطه وأحكامه. أما شروطه، انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط. الأول أن يكون اللبن عن نكاح، لا بد أن يكون اللبن عن نكاح، والمراد به هنا الوطء الصحيح، فيندرج فيه الوطء بالعقد دائما ومتعة وملك يمين وما في معناه، والشبهة داخلة فيه، وإنما خصها بالذكر للتنبيه على الخلاف فيها. فمن هنا يقول أن يكون اللبن عن نكاح، أي أن يكون لبن الرضاع عن نكاح صحيح، لا أن مثلا يرتضح من الزانية فلبنها ليس لبنا صحيحا وإنما لبن زنا. فاللبن الذي ينشر الحرمة إنما هو اللبن الصحيح، أي اللبن الذي يكون عن نكاح بوطء صحيح. فلو جر لم ينشر حرمة، لم ينشر حرمة، وكذا لو كان عن زنا. يعني شو لو دار؟ يعني لو أخرج، أخرج اللبن وسقي هذا الولد لا ينشر حرمة. نعم، لابد أن يكون في شروط عندنا الرضاعة. وكذا لو كان عن زنا أيضا لا ينشر حرمة، لأنه يشترط فيه أن يكون اللبن عن نكاح صحيح. وفي نكاح الشبهة تردد، أشباه تنزيله على النكاح الصحيح، لأنه ليس نكاحا محرما بل هو شبهة، فهو في قوة النكاح الصحيح. ولو طلق الزوج وهي حامل منه طلق الزوج زوجته وهي حاملة منه أو مرضع فأرضعت ولدا، نشر الحرمة كما لو كانت في حباله، كما لو كانت في حباله. وكذا لو تزوجت ودخل بها الزوج الثاني وحملت، اللبن ما زال عندها، ما زالت هي تغذي ابنها من لبن أبيه، وإن تزوجت وإن حملت لا تضع بجنة. فإذا رضع أحد مع هذا الولد فيكون اللبن الذي ارتضع منه من لبن الزوج الأول فينشر حرمه. أما لو انقطع، انقطع هذا اللبن ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني كان له دون الأول، كان للثاني الزوج الثاني دون الأول، كما لو أنه مثلا وضعت فاللبن يكون للثاني لا يكون للأول. ولو اتصل حتى تضع الحمل من الثاني كان ما قبل الوضع للأول، هي عندها طفل صغير وما زالت تسقيه وطلقها، طلقها وهي حامل زين، او طلقها وهذا الطفل رضيع، بعد ان خرجت من العدة تزوجت وطاعها زوج الثاني حملت 9 أشهر وهذا الرضيع ترضع كم سنتين زين، فارضعته واللبن كان متصل حتى وضعت بالثاني من الزوج الثاني فانقطع هذا اللبن او صار متصلا. ففي هذه الحالة اللبن الثاني بعد الوضع يكون للثاني لا يكون للأول. قال اما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن ان يكون للثاني كان له دون الأول. ولو اتصل حتى تضع الحمل من الثاني كان ما قبل الوضع للأول وما بعد الوضع للثاني. صار واضح لو لا؟ الشرط الثاني الكمية، كمية اللبن يعني الرضاعة، وهو ما أنبت اللحم وشد العظم، ما أنبت اللحم وشد العظم. ولا حكم لما دون العشر، عشر ضعف يعني، إلا في رواية شادة. وهل يحرم بالعشر؟ خبرنا العامة عندهم شنو 5 رضعات، احنا عندنا 10 عندنا 15 رضعة. قال وهل يحرم بالعشر؟ في روايتان اشهرهما انه لا يحرم، لا يحرم يعني اصل اصحهما انه لا يحرم اذا كانت 10 رضعات، وينشر الحرمة ان بلغ 15 رضعة او رضع يوما وليلة. هنا ينشر الحرمة يعني يرضع يوم وليلة بحسب المتعارف. نعم، فاذا كان 15 رضعة متصلة فحينئذ ينشر الحرمة، اما اذا كان 10 رضعات لا ينشر الحرمة. لو قطعت يوم وصلت لا، لا بد يكون متصلة يعني ايه 15 رضعة متصلة كيوم وليلة مثلا يكفي، حتى لو كان يوم وليلة 15 رضعة، وأن هو يترك الثلبي نفسه بجينا إن شاء الله. ويعتبر في الرضعات المذكورة قيود 3، أن تكون الرضعة كاملة إيه؟ وأن تكون الرضعات متوالية ما في قطع، وأن يرتضع من الثدي. ويرجع في تقدير الرضعة إلى العرف متعارف، وهل يروى الصبي ويصدر من قبل نفسه، عفوا، وقيل أن يروى الصبي ويصدر من قبل نفسه إيه؟ فلو التقم الثدي ثم لفظه وعاود فإن كان أعرض أولا فهي رضعة، وإن كان لا بنية الإعراض كالتنفس ترك الثاني تنفس ورد أول، أو الالتفات إلى ملاعب أو واحد كان يلاعبه أخذ التفت إليه ورد أول، أو الانتقال من ثدي إلى آخر، من ثدي الأيمن انتقل ثدي الأيسر، كان الكل رضعة واحدة. فالرضح ولو منع قبل استكماله الرضعة لم يعتبر في العدد، ولا بد من توالي الرضعات، بمعنى أن المرأة الواحدة تنفرد بإكمالها، فلو رضع من واحدة بعض العدد ثم رضع من أخرى بطل حكم الأول. رضع من هذه 5 رضعات ورضع من الثاني 10 رضعات فيبطل حكم الأول. ولو تناوب عليه عدة نساء لم ينشر الحرمة ما لم يكمل من واحدة 15 رضعة ولا أن، يعني متتابعتان. ولا يصير صاحب اللبن، ولا يصير صاحب اللبن مع اختلاف المرضعات أبا ولا أبوه جدا ولا المرضعة أما، ولا بد من ارتضائه من الثدي في قول مشهور. إذن لا يكون أبا من رضاعة ولا أم من رضاعة ولا أخ من رضاعة إلا إذا كانت بهذه الشروط، أما إذا لم تكن بهذه الشروط فلا. ولا بد من ارتضائه من الثدي في قول مشهور تحقيقا لمسمى الارتضاع، فلو وجر في حلقه أو أوصل إلى جوفه بحقنة وما شاكلها لم ينشر، لا ينشر حرمة. وكذا لو جبن فأكله جبنا، هذا الحليب زين عمل له جبنا فأكله جبنا، هل ينشر حرمة؟ لا ينشر حرمة. وكذا يجب أن يكون اللبن بحاله، فلو مزج بأن ألقي في فم الصبي مائع ورضع فامتزج حتى خرج عن كونه لبنا لم ينشر. يعني أثناء ما يرضع من الفم ألقيه في فم مثلا شيء؟ إيه؟ يعني بأن يكون خالصا حليب دون المضاف. إيه مثلا لو هو يشرب عصير والعود مال العصير في فمه هو يرتضع يشرب عصير. هذا ما ينشر. ولو ارتضع من ثدي الميتة أو رضع بعض الرضعات وهي حية ثم أكملها ميتة لم ينشر، لأنها خرجت بالموت عن التحاق الأحكام فهي كالبهيمة المرتضعة، وفيه تردد بالتعارض بين الأدلة. الشرط الثالث أن يكون في الحولين في السنتين، يعني أما إذا كان بعد سنتين لا ينشر، ويراعى ذلك في المرتضع لقوله عليه السلام لا رضاع بعد فطام. وهل يراعى في ولد المرضعة، هل يراعى في ولد المرضعة؟ الأصح أنه لا يعتبر، فلو مضى لولدها أكثر من حولين ثم أرضعت من له دون الحولين نشر الحرمة. صرخوا. ولو رضع العدد إلا رضعة واحدة فتم الحولان ثم أكمله بعدهما لم ينشر الحرمة. ما شاء الله. إيه لأنه لابد أن يكون في الحولين قلنا. وأرضعته قبل ما يكمل العدد دخل في السنة الثالثة. إيه. وكذا لو كمل الحولان ولم يروي من الأخيرة. يعني الرضع 15 ما روى ودخل في كمل فلا ينشر، وينشر إذا تمت الرضعة مع تمام الحولين. إذا بالضبط 15 روى من 15 فدخل الحولين كمل ينشر. الشرط الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد، زوج واحد. فلو أرضعت بلبن فحل واحد 100 حرم بعضهم على بعض. وكذا لو نكح الفحل عشرا وأرضعت كل واحدة واحدا أو أكثر حرم التناكح بينهم جميعا. نكح عشر نساء كل واحدة نعم فأرضعت، ففي هذه الحالة تنشر الحرمة إذا كان بالشروط. ولو أرضعت اثنين بلبن فحلين لم يحرم أحدهما على الآخر، وفيه رواية أخرى مهجورة ويحرم أولاد هذه المرضعة نسبا على المرتضع منها. ويستحب أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة، ولا تسترضع الكافرة، ومع الاضطرار تسترضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير. ويكره أن يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها، وتتأكد الكراهية في ارتضاع المجوسية. ويكره أن يسترضع من ولادتها من ولادتها عن زنا، يعني هي ابنة زنا. وروي أنه إن أحلها مولاها فعلها طاب لبنها وزالت الكراهية وهو شاذ. وأما أحكامه فيأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.